أبان دولسني أبرها جأم كان قافس يمن بلج موتي هبش أرابك أبته سببان إني كعباجي سؤوك إيف إني أربا مرة كان كعبا قدسو كان سنيجئ أرمني أمتا مرة مكة أكو قران من درى قدى بي يمن كان صنعا جأم كيستي كنيسا أكبراتا قليس جأمتو جاري أك أرمني بك كعبا إسي بوفتو جج دوبا نمني أرباتك تكا جري قريش إيكن ورمك آري يمن لك إيه كنيسا حبش آسا ركته قبه تكا وموتك حبش دلنسيس اتدلق هقاسا أبرهان كعباجي سؤو خخته دولك أبئيسه كعباجي سؤو بيه أربا خد ألما وجي أربي إرقد آ محمود جأما واني أربا سن أوفنيف شنشلتا مرم أربا سنتي ههداني تكا هدان هداني أربا لمان شنشلني جما لمان إتي هدآ كعبا مقا إسئي لمان باسني إتي أرئودا جج أكا هم أربا لمانتين كعبان جيدو هاتيو أبرهان وان كأيف هن أرغنه مارف ربين واهن دؤومه كان كعبا قدسها جئ كعبا درى إسان دي بسو قاتموري تناف جتش أشكر أبرها هقا قند مكة تئياتو يوكا هرم مكة تئياتو أربي إساني أربي إسان أوفن غر مكة دي مودده كيو غر برا غر غلچن چهو ودو إسان كنكيس جرنو ربين دول سمئي طيارة اتكاسة دقاء بدا اتهرج آفته اچتت اكا همبا اشا هرينياته همبسه يوكا هجي اسان قلئ